Ayo, Henya Shakir, Bottle Refry حمودة تشيني دير خلا مروي كي الحب يفخر وحشي افتطر إني مسيرة مريم وشان خفي يا الله إني مات وش مخفي قلبا توغا توغا I'm not the one who's running out of time.